بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الثلاثاء، ليلة 15 من شهر محرم لعام 43 و400 وألف، سنأخذ إن شاء الله تعالى جملة من الفروق الفقهية، وما زلنا في كتاب الصلاة. من الفروق التي ذكرها العلماء الفرق بين إمامة الفاسق وإمامة الكافر في الإمامة، يعني في إمامة الصلاة. ولا بد أن نعلم أن كتب العقائد تنص على الصلاة خلف كل بر وفاجر، وكذلك ما يتعلق بالجمعة وبالعيدين. فهل هناك فرق بين إمامة الفاسق وبين إمامة الكافر؟ لا شك أن هناك فرقا كبيرا، فالكافر ليس أهلا للإمامة، ولا تصح صلاته، ولا تصح إمامته. ولهذا النصوص في كتاب الله تدل على أن الله لا يقبل من الكافر لا صلاة ولا عبادة ولا شيء من ذلك حتى يؤمن بالله. ولهذا الله قال في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى أن سبب عدم قبول نفقاتهم وصدقاتهم أنهم على الكفر وعلى التكذيب. فلما كان الأمر كذلك، فالكافر لا تقبل له صلاة ولا عبادة، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه لا صرف ولا عدل. أما الفاسق فأهل السنة والجماعة يفصلون في حكم إمامة الفاسق. الفاسق إما أن يكون إماما في غير الجمعة والعيدين، أو أن يكون إماما في الجمعة والعيدين، يعني إما أن يكون هو ولي الأمر نفسه، وإما أن ولي الأمر يجعل إماما يؤم الناس في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، ويؤم الناس في الحج. فإذا كان الإمام فاسقا فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه ما زال في دائرة الإسلام، وما زال مسلما، وما دام أنه على الإسلام فمن صحت صلاته صحت إمامته. لكن لا بد أن نفرق بين ما ذكره العلماء في كتب العقائد فيما يتعلق بولاة الأمور إذا صلوا بالناس صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فإنه يجب أن نطيع ولاة الأمور ونصلي خلفهم ولو كانوا فجارا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال أبو ذر: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. يعني تصلي مع إمامك، لكن كونه يؤخر الصلاة أن تصلي الصلاة في وقتها، لكن لا تترك الجماعة مع الإمام، صلي خلفه. فإذا صليت خلفه كانت لك نافلة. والحديث في صحيح مسلم، فأذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلفهم مع أنهم فساق يؤخرون الصلاة، وتأخير الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يترك الجماعة معهم مع كونهم يؤخرون، ويدل هذا على فسقهم، إلا أنه أمر أبا ذر أن يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم جماعة، فإذا صلى معهم جماعة فهي نافلة. هذا فيما لو كانوا يؤخرون، هكذا يكون الحكم. لكن لو لم يؤخروا ويصلوا الصلاة في وقتها، فظاهر هذا الحديث أننا مأمورون بالصلاة خلفهم فريضة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هكذا كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني الإثم يكون عليهم، لكننا مأمورون أن نصلي خلف ولاة الأمر ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا. والدليل من فعل الصحابة، عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، وقد جاء هذا في صحيح البخاري، وكان لا يرى الخروج عليهم، ويرى الصلاة معهم، ويحج معهم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أبو سعيد الخدري جاء عنه أنه صلى مع مروان بن الحكم، وحصل من مروان أمر يخالف السنة، فقد قدم الخطبة على الصلاة، يعني صلاة العيد، فبين له أبو سعيد أن هذا ليس من السنة، وأنك غيرت وخالفت، وكانت هذه نصيحة خاصة به لأنه من ولاة الأمور، فنصحه. لكن لم يترك الصلاة أبو سعيد الخدري، صلى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الحسن والحسين أيضا كانوا يصلون خلف مروان بن الحكم وهم أفضل منه، وابن عمر صلى خلف الحجاج، وذكروا أيضا أن بعض الصحابة صلى خلف المختار قبل أن يدعي النبوة، لأن المختار بن عبيد ادعى النبوة بعد ذلك. إذن العلماء في كتب العقائد ستجدهم ينصون على ذلك. على ماذا ينصون؟ على أننا نصلي خلف البر والفاجر، لأن ولاة الأمور تجب طاعتهم، ولا يجوز أن نخرج عليهم، ولا أن ننزع يدا من طاعة، ولا أن نهيج الناس الدهماء والغوغاء، بل الواجب هي النصيحة، ننصحهم فيما بيننا وبينهم، فإن أخذوا بهذه النصيحة فنعم ما هي، وإن لم يأخذوا فتكون قد أديت ما عليك. وهناك طائفة من أهل العلم، وهذا موجود في بعض كتب المالكية وبعض كتب الحنابلة، ستجدهم يصرحون يقولون: لا تصح الصلاة خلف الفاسق. هنا عندما قالوا لا تصح الصلاة خلف الفاسق، يقصدون الصلاة خلف الفاسق عند الاختيار، تستطيع أنك لا تصلي خلفه. يعني مثلا لو أنت بجانبك مسجدان، مسجد فيه رجل لا فسق فيه، ورجل آخر فيه فسق أو عنده بدع، لأن البدعة من الفسق، فأنت الآن لا تذهب إلى صاحب الفسق وتصلي خلفه وتترك المسجد الذي فيه صاحب السنة أو صاحب الاستقامة. فيقولون عند الاختيار لا تصح الصلاة خلف الفاسق، هكذا قالوا كما في كتب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، ولا شك أن هذا غير صحيح، إنما هو اجتهاد منهم، لأننا قلنا إن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن الفاسق ما زال مسلما، ومن صحت صلاته صحت إمامته، إلا إذا كان وقع في الفسق الأكبر الذي هو الكفر والشرك، يعني كأن يفعل بدعة كفرية، أو أن يأتي معصية هذه المعصية هي كفر، فهنا نقول انتقل الآن من كونه فاسقا إلى كونه من الكافرين، والصلاة خلف الكافر لا تجوز. وطائفة من أهل العلم تأتي وتقسم الفسق من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل. فيقولون إذا كان من جهة الاعتقاد وكانت هذه البدعة كفرية كبدعة التجهم أو بدعة الرفض فهذا لا يجوز الصلاة خلفه، لأن الرافضي كافر بالله العظيم الذي يكفر الصحابة ويقول القرآن محرف، يعتقد أن الحسين ربه فيذبح له ويسجد له من دون الله، هذا كافر بالله ولا تجوز الصلاة خلفه كان جهميا أو كان رافضيا. أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى هذا، نعم هو عنده بدعة عنده فسق لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، فيقال الصلاة خلفه صحيحة. لماذا؟ لأنه ما زال مسلما. فالصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق صحيحة. لماذا؟ لموافقتها للأصل. في الحقيقة لا تشترط العدالة في الإمام، فمن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، ولن تجد دليلا شرعيا صحيحا يشترط فيه العدالة للإمام، لا بد أن يكون عدلا، بل قد يكون فاسقا والصلاة تصح خلفه. وقد ذكرت أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، والحجاج كان من الفاسقين الظالمين السفاكين للدماء، ويكفيه إثما وظلما أنه قتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. وكذلك أيضا لو قلنا بعدم الصلاة خلف الفاسق أو خلف أهل البدع، هذه فيها ذريعة إلى أن الناس تترك صلاة الجماعة وتتخلف عن الجماعة، فيقول أنا لا أجد مسجدا من المساجد إلا وفيه إمام فاسق فلن أصلي جماعة، وهذا خطأ، لأن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. إذن هذا هو ما يتعلق بالفرق بين إمامة الفاسق وبين إمامة الكافر. أما إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين كما أشرت من ولاة الأمر أو من جعلهم ولاة الأمر، فهنا من خالف وقال لا أصلي خلفهم فهذا خرج من السنة وليس من أهل السنة. ولهذا اقرأ كتب العقائد ستجدهم ينصون كالإمام أحمد بن حنبل واللالكائي وابن بطة والطحاوي وشيخ الإسلام وابن قدامة، كلهم ينصون على أن الصلاة تكون خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وكان يستدل بصلاة ابن عمر خلف الحجاج يعني الجمعة والعيدين. وابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد يقول ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم يعني جائزة. إذن هذا هو مختصر لهذه المسألة، وهي لا شك من مسائل الفروق. كذلك من المسائل التي طرقها العلماء وتكلم عليها العلماء مسألة الفرق بين حدث الإمام إذا أحدث وهو عالم بحدثه وبين كونه لا يعلم بحدثه. الإمام قد يصلي بالناس ويحصل أنه لا يعلم أنه على غير طهارة، يظن نفسه أنه على الطهارة فيصلي بالناس، فإذا انتهى من صلاته علم أنه على غير طهارة وأنه لم يتوضى ونسي ذلك. ولا شك أن الصلاة بغير طهارة صلاة باطلة لا تصح. وهناك إمام يعلم أنه على غير طهارة، فهل هناك فرق بين الصورتين، بين أن يحدث ويقع في الحدث وهو لا يعلم بهذا وصلى بالناس، وبين من كان على حدث وهو يعلم أنه على حدث وصلى بالناس ناسيا، وبين من يحصل له أمر في صلاته يبطل صلاته؟ إذن لا بد أن نعرف أولا المسألتين. المسألة الأولى إذا حصل للإمام ما يبطل صلاته وهو في الصلاة، فيقال هنا بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة من خلفه. وإذا صلى الإمام بالناس وهو على حدث وانتهى من صلاته وهو لا يدري، فلما سلم وانتهى من صلاته تذكر أنه على غير وضوء، قالوا هنا يعيد الصلاة والمأمومون لا يعيدون. إذن يفرقون بين الصورتين، الصورة الأولى تبطل صلاته وصلاة من خلفه، وأما الصورة الثانية هو الذي يعيد الصلاة فقط، أما من خلفه فلا يعيدون الصلاة. لماذا فرق هؤلاء وما الدليل على هذا التفريق؟ أما بالنسبة لكون الرجل يصلي بالناس إماما ثم ينتهي من صلاته فإذا سلم تذكر أنه على حدث، قالوا الدليل على ذلك ما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه قد جاء بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك أن عمر صلى بالناس وهو جنب وما كان يعلم رضي الله عنه، نسي ذلك، فلما انتهى من صلاته أعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، إنما هو الذي أعاد الصلاة. قالوا إذن هذا فعل خليفة راشد وهو عمر رضي الله عنه، وهذا نسيان منه، فإنه لم يعلم ولم يتذكر أنه على جنابة إلا بعد أن انتهى من صلاته، فأعاد هو الصلاة ولم يأمر من خلفه بإعادة الصلاة. إذن هذه هي الصورة الأولى، من صلى بالناس وانتهى من صلاته وعلم أنه على غير طهارة فإنه يعيد الصلاة والناس لا يعيدون الصلاة. أما المسألة الثانية التي هي لو أنه صلى بالناس وفي أثناء الصلاة بطلت صلاته، قالوا تبطل صلاته وصلاة من خلفه. لماذا أبطلتم صلاة الكل؟ قالوا لأن الصلاة مرتبطة، فهناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين، فلو أن الإمام في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة بطلت صلاته بمبطل من المبطلات فإن صلاته تكون باطلة وصلاة من خلفه أيضا تبطل. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا هذا دليل على الارتباط، ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين. وضربوا مثالا لو أنه مثلا ترك قراءة الفاتحة ناسيا، أو أنه كان في الركعة الثانية وتذكر أنه على غير وضوء فخرج من صلاته، قالوا إذن هؤلاء الذين أتموا بهذا الإمام الذي تذكر في صلاته أنه على غير طهارة أو أنه ترك القراءة ناسيا قراءة الفاتحة، قالوا صلاتهم تبطل كما بطلت صلاة الإمام. إذن هؤلاء يفرقون فيما لو أن رجلا تذكر في أثناء الصلاة فأتى بمبطل من المبطلات، أما إذا انتهى من صلاته فصلاتهم صحيحة وهو الذي يعيد فقط. لكن في الحقيقة لو نظرنا في هذا الفرق بين المسألتين نجد أن الفرق غير صحيح، فلا فرق بين المسألتين. كيف لا فرق بين المسألتين؟ لو أن إنسانا تذكر أنه على غير وضوء وهو في الركعة الثانية، الواجب أن يخرج من الصلاة وأن ينيب شخصا آخر والناس يصلون وتصح صلاتهم، فيكون في الركعة الثانية فيخرج فيأتي من خلفه ويتقدم ويصلي بالناس ويكمل الصلاة وتكون الصلاة صحيحة، فلا نبطل صلاة المأموم ولا يوجد عندنا دليل على بطلانها، والأصل صحتها، فكيف نفسدها بغير دليل؟ ويؤكد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة الفجر وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، ماذا حصل؟ عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يصلي بالناس، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، يعني أكمل الصلاة، ولم يقل عمر صلاتكم بطلت، ولم يقل عبد الرحمن بن عوف سنستأنف الصلاة من أولها أي سنعيدها. وعمر لا شك أنه أصيب إصابة بليغة بسبب الطعنات التي طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وسال منه الدم فخرج من الصلاة وما استطاع أن يكمل، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة. إذن إذا نظرنا في آثار الصحابة سنجد أن من الصحابة من صلى بالناس وكان على جنابة ثم بعد ذلك أعاد هو الصلاة، وهذا حصل لجمع من الصحابة، حصل لعمر وحصل لعثمان، فصحت صلاة المأمومين، وأما الإمام فيعيد الصلاة لأنه ما علم إلا بعد أن انتهى من الصلاة. وكذلك أيضا فيما لو أحدث أو علم ببطلان صلاته وهو في الصلاة، ففي هذه الحال كذلك نقول يخرج من صلاته وينيب من يصلي بالناس ويكمل بالناس الصلاة وهي صلاة صحيحة، فلا فرق بين المسألتين. والذين فرقوا لا دليل عندهم، سواء علم المأموم أن إمامه بطلت صلاته في أثناء الصلاة أو بعد السلام، ففي كلا الحالتين المأموم صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، أما الإمام هو الذي يعيد الصلاة. إذن انتهينا من هذه المسألة وظهر لنا أنه لا فرق بين حدث الإمام إذا أحدث أثناء الصلاة أو علم بعد انتهاء صلاته أنه كان على حدث. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء مسألة الركوع دون الصف ومسألة الصلاة خلف الصف، الفرق بين الركوع دون الصف وبين صلاة المأموم وحده خلف الصف. يحتاج أولا أن نعرف ما المقصود بالركوع دون الصف. المقصود بالركوع دون الصف أن يأتي رجل يريد أن يدرك الجماعة فيركع الإمام والمأموم يكون مسبوقا ويريد أن يدخل في الصف ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع حتى يدرك هذا الركوع، فبإدراكه للركوع أدرك الركعة، فيأتي وبينما هو يمشي حتى يدخل في الصف يكبر قبل أن يدخل في الصف، كأن يكون بينه وبين المأمومين صف أو صفين، فيكبر ويركع ثم يمشي ويدخل في الصف، هذا يسمونه الركوع دون الصف، فيركع دون الصف ثم يتقدم خطوات ويدخل مع الجماعة. وهذا جاء في حديث أبي بكرة، فجاء أبو بكرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان راكعا فركع أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الصف، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال له زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له ولا تعد يعني نهاه أن يركع قبل أن يدخل في الصف، لا تعد ضبطت بفتح التاء وبضم العين، لا تعد يعني من العود، يعني لا تعد إلى ما صنعت. ماذا صنع هو؟ هو في الحقيقة صنع أمرين، الأمر الأول أنه سعى يعني أسرع في المشي والخطوات، والأمر الثاني ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قالوا إذن عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد، ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بقوله لا تعد؟ هل المراد لا تعد إلى الركوع دون الصف، أو المراد لا تعد إلى السعي فتسعى وتمشي بقوة وبسرعة إلى الصلاة، بل عليك أن تمشي وعليك السكينة والوقار؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى أقوال، وهي مسألة ما حكم الركوع دون الصف. طائفة من أهل العلم وهم في الحقيقة قليل ذهبوا إلى كراهة ذلك، قالوا يكره للمسلم أن يركع دون الصف ثم يمشي خطوات فيدخل في الصف، بل عليه ألا يركع دون الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، فنهاه أن يركع قبل أن يدخل في الصف. وأكدوا ذلك بحديث أخرجه الطحاوي وهو من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. هذا الحديث رواه الطحاوي في عدة مواضع من كتبه، في شرح المعاني وفي شرح المشكل. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على أبي هريرة، والصواب أنه من قول أبي هريرة، فهي فتوى لهذا الصحابي رضي الله عنه، لأنه في الحقيقة هذه المسألة هي من المسائل التي أفتى فيها الصحابة، فهذا الأثر من قول أبي هريرة، لأن المرفوع إلى رسول الله لا يصح معلول، والصواب هو الوقف. والإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بيّن ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم أيضا تقول بالكراهة، لكن تقول بالكراهة إذا كنت وحدك، لكن لو كنتم جماعة فركعتم دون الصف ثم مشيتم إلى الصف فلا بأس. فيفرقون، يقولون يكره الركوع دون الصف للواحد ولا يكره الركوع دون الصف للجماعة. فلو جاء واحد، لو جاء مصل وهو واحد فركع دون الصف ثم دخل في الجماعة، يقولون هذا مكروه. لكن لو جاء اثنان أو ثلاثة فركعوا دون الصف ثم مشوا ودخلوا في الصف، يقولون لا بأس. وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة. واستدلوا بالأدلة نفسها في الكراهة الذي استدل بها أصحاب القول الأول، حديث أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد، وكذلك الحديث نفسه حديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، وقد قلنا هو حديث معلول. لكنهم فرقوا بين الواحد وبين الجماعة، قالوا إذا كان واحدا فلا يركع دون الصف، إن كانوا جماعة فلا بأس. لماذا هذا التفريق؟ قالوا لأنه جاء عن عبد الله بن مسعود أنه خرج إلى المسجد فركع الإمام، فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ كبر، وكان معه جماعة من طلابه خرجوا معه من داره، منهم زيد بن وهب، فذكر زيد بن وهب أننا لما خرجنا مع عبد الله بن مسعود ودخلنا المسجد كبر الإمام، فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ كبر دون الصف وركع ومعه زيد بن وهب فركع معه، ثم مشى عبد الله بن مسعود مع زيد بن وهب وهم في الصلاة ودخلوا في الجماعة. فأراد زيد بن وهب بعد ذلك أن يقوم ويأتي بالركعة، ظن أنه لم يدرك، فعبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال قد أدركنا. قالوا إذن هذا دليل على أنهم لو كانوا جماعة فلا بأس. لماذا؟ لأن هذا ما صنعه عبد الله بن مسعود، ركع دون الصف ومعه زيد بن وهب ثم مشوا ودخلوا في الصف وأدركوا الركعة. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة، وأخرجه غيرك الطحاوي والطبراني، وهو أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ووجه الاستدلال منه ظاهر، أنه خرج من داره ومعه أصحابه فكبر وكبروا معه وكانوا صفا واحدا ثم مشوا ودخلوا في الصف. بقي القول الثالث في المسألة، وهو مذهب أكثر العلماء، بل قال به جمع من الصحابة وصح عن جمع من الصحابة، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الصديق، وعلى رأسهم أيضا ابن مسعود وزيد بن ثابت، وكذلك كان يفعل ذلك أبو بكر وهو راوي الحديث زادك الله حرصا ولا تعد، وابن الزبير، كل هؤلاء صحابة ورد عنهم القول بالجواز، أي أنهم كانوا يصنعون ذلك. ماذا يصنعون؟ يكبرون دون الصف ويركعون ثم يدخلون في الصف. ومن التابعين أيضا جمع كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الإمام أحمد، كل هؤلاء قالوا بالجواز. لماذا؟ قالوا لأن أبا بكر ركع دون الصف ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، إنما قال لا تعد، أي لا تعد للإسراع والسعي، وليس لا تعد للركوع دون الصف، بدليل أن أبا بكر كان يصنع ذلك بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء عند ابن خزيمة وجاء عند الطبراني وعند الحاكم والبيهقي أن عبد الله بن الزبير كان يخطب الناس ويقول لهم إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا، ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. إذن عبد الله بن الزبير لم يكتفي بأن هذا من فعله أو فتوى له أو من قوله، بل كان يجعل هذا من السنة فيقول فإن ذلك السنة، بل كان يفعل ذلك كما قال عطاء بن أبي رباح، قال رأيت عبد الله بن الزبير يفعل ذلك. وهذا مذهب عطاء، وأثر ابن الزبير أثر صحيح وقد صححه جمع من أهل العلم. وهكذا أيضا جاء عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت عند مالك في الموطأ وعند ابن أبي شيبة كان أيضا يركع دون الصف ثم يدخل إلى الصف، وأبو بكر أيضا ورد عنه ذلك. إذن الصواب في هذه المسألة هو القول الثالث، يجوز لك أن تركع دون الصف ثم تدب راكعا وتمشي إلى أن تدخل مع الجماعة، وتحسب لك ركعة ما دام أنك ركعت والإمام ما زال راكعا. أما ما جاء في قول أبي بكر أحسنت زادك الله حرصا ولا تعد، المقصود الإسراع في المشي. والدليل على ذلك أن أبا بكر وهو راوي الحديث وهو أعلم بمرويته كان يصنع ذلك بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وافقه جمع من الصحابة، وقد ذكرنا هؤلاء، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم ابن مسعود، ابن مسعود أيضا كان يصنع ذلك وإن كان قد صنعه مع زيد بن وهب، أيضا زيد بن ثابت وأبو بكر وابن الزبير. وقد ذكر البيهقي جملة من هذه الآثار وكلها موجودة في المصنفات وفي موطأ الإمام مالك وعند الطحاوي في شرح المعاني وعند البيهقي في سننه الكبرى. إذن هذا كله يبين لنا أنه يجوز للمسلم أن يركع دون الصف إذا جاء وأراد أن يدرك الركوع، فيكبر ويركع دون الصف ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. لكن قد يقول قائل، أليس هذا الذي كبر دون الصف، أليس هذا هو صلاة المنفرد خلف الصف، ولا يجوز للمصلي أن يصلي خلف الصف وحده؟ لهذا جاء التفريق عند العلماء فقالوا الفرق بين الركوع دون الصف ثم الدخول في الصف وبين الصلاة خلف الصف منفردا، ولا شك أن هناك فرقا بين المسألتين. المسألة الأولى أن يكبر دون الصف ثم يمشي ويدخل في الصف، أما المسألة الثانية أن يصلي صلاته وهو خلف الصف لا يدخل في الصف. فمثلا الصف الأول ممتلئ والصف الثاني ممتلئ، الصف الثالث لا يوجد فيه أحد، فجاء مصل من المصلين فوقف في الصف الثالث وكبر وصلى وحده إلى أن انتهت الصلاة، ما حكمه هذا؟ لا تصح صلاته عند طائفة من أهل العلم، وعند طائفة وهم الأكثر صلاته صحيحة لكنها مكروهة. لماذا قالوا لا تصح صلاته؟ وما هو دليلهم؟ حديث الرجل الذي صلى خلف الصف وحده، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاته، أخرجه أحمد وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن حسنه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والألباني وابن باز، كل هؤلاء صححوا الحديث وذهبوا إلى ظاهره. ما هو ظاهره؟ أنه يعيد الصلاة. وقد جاء التصريح لرجل آخر قال له النبي عليه الصلاة والسلام استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، بينما قال هناك لأبي بكر أحسنت زادك الله حرصا ولا تعد، لم يقل له أعد صلاتك، إنما قال له لا تعد إلى السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا إذا أقيمت الصلاة أن نأتي إليها ونحن نسعى، قالوا أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. فقوله لأبي بكر ولا تعد يعني لا تعد إلى الإسراع وليس إلى الركوع دون الصف، بينما هو يقول للرجل الذي صلى خلف الصف وحده استقبل من صلاتك، وأمر ذلكم الرجل بالإعادة. وهذا هو مذهب الحنابلة، يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف تبطل ولا تصح. لماذا؟ لحديث المسند وقد ذكرناه وأشرنا إليه، وكذلك لحديث ذلكم الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام استقبل من صلاتك. هذا الحديث حديث علي بن شيبان، وهو عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، والحديث الذي قبله كذلك أمره أن يعيد الصلاة هو من حديث وابصة رضي الله عنه، وابصة بن معبد الأسدي صحابي، وهو كذلك عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، كلا الحديثين في المسند وكلا الحديثين صحيحان، إلا أن حديث علي بن شيبان يعني منهم من تكلم فيه، لكنه حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي والذهبي والألباني، كل هؤلاء صححوا الحديث. إذن لابد أن نعلم أن هناك فرقا بين المسألتين. ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى الركوع دون الصف ثم الدخول في الصف، والمسألة الثانية أن يصلي الصلاة خلف الصف منفردا. فهذا فرق بين هذا وهذا. إذن هي من مسائل الفروق، وهناك فرق بين المسألتين. وقد يقول قائل الذين ذهبوا إلى أن الصلاة لا تبطل لمن صلى خلف الصف منفردا، لماذا وما هو دليلهم؟ في الحقيقة هم استدلوا بحديث أبي بكر، قالوا حديث أبي بكر يدل على ذلك، لأن أبا بكر ركع دون الصف، وهذا غير صحيح. لماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه إنما ركع دون الصف، لكنه دخل إلى الصف ولم يبقى وحده يصلي منفردا، فليس في حديث أبي بكر أنه صلى منفردا خلف الصف، وإنما كبر وركع دون الصف ثم دخل في الصف. فقوله لأبي بكر ولا تعد ليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة، فركعته صحيحة لأنه أدرك الإمام وهو راكع، وإنما نهاه عن الركض والسعي، لا تسعى لا تركض، وإلا فإنه قد أدرك الركعة. لو كان لم يدرك الركعة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل من صلاتك، أعد الصلاة، ولكن قال له لا تعد، يعني أنت حريص وجزاك الله خير على حرصك، وجزاك الله خيرا على حرصك وأحسنت، لكن لا تعد إلى السعي، فإن السعي منهي عنه. فهذا دليلهم، وهذا الدليل ليس في محله. فالصواب هو مذهب القائلين بأنه يجوز الركوع دون الصف ثم الدخول مع المسلمين في الصف. ويكفينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو من القائلين بهذا القول، جواز الركوع دون الصف ثم الدخول. وهناك أيضا دليل لهم عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس بن مالك ومعه المرأة العجوز واليتيم، فقال أنس صففت أنا واليتيم وراء النبي عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين عليه الصلاة والسلام. قالوا إن العجوز وهي امرأة صلت منفردة مع رسول الله، ومع ذلك لم يبطل صلاتها ولا أمرها بالإعادة، والحديث في الصحيحين. والجواب عن ذلك أن هذا خاص بالمرأة، فقياس صلاة المرأة على صلاة الرجل غير صحيح، فالكلام عن صلاة المنفرد خلف الصف هذا فيما يتعلق بالرجال وليس بالمرأة خلف الرجال، لأن المرأة لا يجوز لها أن تصلي في صف الرجال، إنما هي خلف الرجال. فلو كانت هناك امرأة ولا يوجد معها امرأة أخرى فتصلي وحدها ولا بأس، فلا تعارض بين النصوص، وقياس صلاة المرأة على صلاة الرجل غير مسلم به. فالقائلون ببطلان الصلاة، لأن القائلين ببطلان الصلاة يرون الحكم خاصا بالرجال، لهذا اتفق العلماء على صحة صلاة المرأة إذا صلت منفردة، إذا لم يكن معها امرأة غيرها كما في حديث أنس. إذن ما هو الصواب؟ الصواب لا يجوز للمسلم أن يصلي منفردا خلف الصف للأدلة التي ذكرناها، ويجوز للمسلم أن يركع دون الصف حتى يدرك الركوع ثم يدخل في الصف. لو لم يدخل في الصف وبقي وحده منفردا لما صحت صلاته، لكن كونه كبر دون الصف ثم دخل في الصف صحت صلاته. إذن عرفنا الفرق بين المسألتين، ولعلنا نكتفي هذه الليلة بهذه المسائل التي أخذناها، ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.